الحادي عشر الإمام أبو المظفر منصور ابن محمد السمعاني رحمه الله، المتوفى عام 617. قال ابن السبكي رحمه الله: أحد أئمة الدين، الرفيع القدر، العظيم المحل، المشهور الذكر، أحد من طبق الأرض ذكره وعبق الكون نشره. قال الذهبي: تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوكة في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة، وصاحب الكتاب النافع الثمين الانتصار لأصحاب الحديث وكتاب قواطع الأدلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.